صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا الكلام في الروايات التي استدل المصنف بها على أنها أظهر وأكثر من الروايات التي يبدو أن ظاهرها مانع من الاقتناء، وإن كان ناقشها هو، لكن قال على فرض التعارض، لو فرضنا أن هذه الروايات تامة أنها تتعارض مع روايات هي أظهر وأكثر، فبالنتيجة إذا كانت أظهر نقدم الأظهر على الظاهر. من جملة الروايات التي ذكر أمس رواية أبي بصير ورواية أخرى أيضا عن أبي بصير، قال هذا بس روايات ما عندنا شيء، المطلب ليس بذات أهمية بعد. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها، قال لا بأس منها بما يبسط ويفترش ويوطأ، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير. طبعا هذا بناء على أن الكراهة المستعملة في هذه الرواية ناظرة إلى الكراهة الاصطلاحية، يعني المبغوضية الأقل من الحرمة. وإذا قلنا لا أن الكراهة في لسان الأئمة الأطهار عليهم السلام كانت تستعمل وشاملة للحرمة، فنحتاج إلى قرينة تؤكد على أن الكراهة هنا بمعنى الكراهة الاصطلاحية، لأن اللفظ المكروه هذا اصطلاح فقهي. الأئمة عليه السلام يقول إنا نكره أو يكره، مو معلوم أنه في اصطلاح الأئمة الكراهة المستعملة هي الكراهة الاصطلاحية، يعني غير الحرام. قد تستعمل لفظ الكراهة، تستعمل لفظ الكراهة ويراد منه الحرام. فهاي العبارة أنه الإمام جوز شيء اللي هو الفراش، الوسائد، البسط، لكن قال يكره ما كان على الحائط والسرير، بناء على أن الكراهة الموجودة في الاستعمال هنا هي الكراهة الاصطلاحية، فتكون بعد هذه من أدلة المسألة، تكون من أدلة، فإذا مو حرام اقتناءها وإنما يكون مكروه. هذا واحد. اثنين، البعض بناء على أن الكراهة الاصطلاحية يقول أيضا هذه الكراهة مو كراهة دائمة، وإنما الكراهة بلحاظ كون الصلاة، كما أفتى به لعله المشهور أن الإنسان يتوجه في صلاته وأمامه على الحائض، على الستار، شيء نصف، هذا مكروه. فعبارة على الحائض وعلى السرير بضميمة ما سيأتي أن لعل هذه الكراهة أيضا مو كراهة مطلقة، يعني إذا كان الحائط أمامه والسرير أمامه، أما إذا كانت الصورة خلفه وأيضا خلفه على حائط والقبلة من هذه الجهة، فالبعض يقول هنا قد لا تكون كراهة أصلا، وإنما الكراهة بلحاظ التوجه إلى الصلاة. شلون عندنا مستحبات الصلاة، مكروهات الصلاة، كان هاي مكروهات الصلاة بعض هكذا. وعن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام قال سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها، ستر تماثيل لكن ما يعلم بها، شوف، وهو يصلي في ذلك البيت. كأن المركوز عند علي بن جعفر مسألة الصلاة بها مشكلة، وليست أصل القضية. طبعا بالنسبة إلى علي بن جعفر، متى صار علي بن جعفر؟ علي بن جعفر روى عن أخيه وأيضا عاصر أدرك الإمام الرضا وأدرك الإمام الجواد، ففي بعض الحالات تجي رواية عن علي بن جعفر كأن هذه الروايات السؤال من الأمور الواضحة، فكيف مقام علي بن جعفر يسأل عنها وهو من الأعاظم؟ كيف الآن مرجع يسأل فت سؤال لعله من الطلبة اللي هو بالمقدمات بعد يعرف؟ فممكن مرجع يسأل أستاذه إذا معاصر إلى بيك سؤال. حقيقة هذا الإشكال مو دائما إشكال مقبول، لأن علي بن جعفر بالنتيجة تعلم الفقه من أخيه ومن بقية الأئمة، فهذا السؤال لعله في بداية حياته مو معصوم هو حتى من الأول، هذه المسألة واضحة. اثنين، قد بعض المسائل الآن عندنا واضحة، لكن في زمن سؤال علي بن جعفر وأمثاله لم تكن بهذا الوضوح، إنما وضحت لنا بسبب علي بن جعفر وأمثاله، فلم تكن واضحة عندهم. يعني محمد ابن مسلم من يسأل سؤال، قد واحد يقول هذا شلون مقام محمد ابن مسلم يسأل؟ هذا الغرابة مدفوعة أولا لعل في بداية حياته، خصوصا إذا سأل الإمام الباقر، أو أن هذه المسألة كانت بها شبهة الآن أصبحت من الواضحات. هذه المسألة مركوز في علي عند ذهن علي بن جعفر أن المسألة في الصلاة، فكأن استفيد من عدها أن الاقتناء بما هو اقتناء جائز، لأنه الاقتناء إذا كان جائزا يمكن أن نسأل عن فرع متعلق بالجواز وهو الصلاة، أما إذا الاقتناء أصلا مجائز بعد ما له معنى السؤال عن الصلاة. فعلي بن جعفر يقول هذا رجل يصلي في البيت وهو لا يعلم، ثم علم أن تبين هذا الستير والتماثيل موجودة، قال عليه السلام ليس عليه فيما لم يعلم شيء، فإذا علم فلينزع الستر. ما قال يمزق، قال نزعه أثناء الصلاة نزعه، وليكسر رؤوس التماثيل. هذه العبارة وليكسر رؤوس التماثيل، هل المراد منها تعذر نقل التمثال من القبلة إلى مكان آخر بحيث هذا التمثال هو ثابت باتجاه القبلة، فإذا كسر رأسه خرج عن كونه تمثال حيواني فلا مانع توجه إليه؟ فالإمام ما قال فلينقل التمثال، ولعله عدم النقل باعتبار هو التمثال ليس من شأنه أن ينقل، يعني ليس من السهل أن ينقل، بخلاف الستر، ستر انزع لا تجعله تحت أمامك العفو، لا تجعله أمام القبلة، فإذا كملت الصلاة بعد ينتهي، بخلاف التمثال. الشيخ شعلق يقول فإن ظاهره أن الأمر بالكسر رؤوس لأجل كون البيت مما يصلى فيه هذا محذورا، ولذلك لم يأمر الإمام عليه السلام بتغيير ما على الستر، غير يخليك الشجرة مثلا واكتفى بنزعه. فإذا السؤال ناشئ من الصلاة، فلولا الصلاة لا يوجد مبرر للكسر، هكذا يقول. نجي نحن نفسر نقول ليش أمر بالكسر، ليش أمر بالكسر ما خلال للخلف مثلا؟ قلنا لعله الصنم أو التمثال بما هو تمثال ليس من السهل تحويله من مكان إلى مكان، هذا هو المتوجه من الرواية الشريفة. يقول هذه الرواية راح تظهر لنا الرواية الأخرى اللي نقلناها من أجل التحريم. مو قال الإمام بمفهوم صحيح الزرارة، قال إذا لم يغير ففيه بأس، يظهر أن ثبوت البأس في صحيح الزرارة السابقة مع عدم تغيير الرؤوس إنما هو لأجل الصلاة. نفسر تلك الرواية بهذه الرواية. تلك الرواية كانت عامة، مجرد أنه إذا ما غيرت الرأس به بأس، فكأن تصور عدم تغيير الرؤوس في مطلق اقتناء التمثال. اجت هذه الرواية فسرت، قالت تغيير الرؤوس بسبب الصلاة، فتلك الرواية تحمل أيضا على مسألة الصلاة، وهذا الحمل مقبول، عبر عنه حمل عرفي، إما حمل المطلق على هذا المقيد أو حمل العام على الخاص. التصرف في رواية زرارة ليس تصرفا تبرعيا، وإنما تصرف ماذا؟ عرفي، أنه عندنا رواية يقول غير الرؤوس، إذا لم تغير رؤوس فيه بأس. هذه الرواية السؤال كله عن الصلاة، والإمام يقول في الصلاة غير الرؤوس، فتحمل تلك الرواية على مسألة الصلاة وتكون أجنبية أصلا عن شاهد حرمة الاقتناء. هكذا قال. وكيف كان؟ نجي إلى رأي الشريف مختار المصنف الآن. وكيف كان؟ فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل، هذا وين؟ في مكان المصلي، إلا إذا غيرت ترتفع الكراهة، أو كانت بعين واحدة، يتلف أحد العيون تبقى بعين واحدة، أو ألقي عليها على التماثيل ثوب، مستفاد من جميع ما ورد جواز اتخاذها. هذا خبر للمستفيد، للمستفاد. المستفاد من الجميع جواز اقتنائها، جواز اتخاذها، وعموم ذلك يشمل المجسمة وغيرها. من هذه القرائن نستفيد أن المنع أو الكراهة بسبب الصلاة، فلولا الصلاة ماكو مانع من ذلك. ثم بعد ذلك يضيف يقول ويؤيد الكراهة أو الكراهة الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت واقتناء الكلب والإناء المجتمع فيه البول في الأخبار الكثيرة. باعتبار وحدة السياق شنو يعني؟ يقول أنه بعض الروايات يقول يكره اقتناء الكلب، يكره أن البيت فيه مكان لتجميع البول، ويكره أيضا التصاوير. فهاي وحدة السياق تدل على أن هذه الأمور هي مكروهة جميعا وليس محرمة، مثل ما روي عنهم عليهم السلام مستفيضا عن جبرائيل عليه السلام قال إنا لا ندخل بيتا، كأن جبرائيل يتحدث عن الملائكة، يقول أنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب. فهذن صورة إنسان ولا بيتا يبال ولا بيتا فيه كلب، هذا يدل على أن هذه الأشياء مكروهة، كذلك التماثيل أيضا مكروهة. وفي بعض الأخبار إضافة الجنب إليها، إنا لا ندخل بيتا فيه مجنب أو جنب، لا بد أن يغتسل، مع أن بقاء الإنسان على جنابته ليس حراما، وإنما إذا أراد أن يصلي عليه أن يطهر نفسه، والله العالم بأحكامه. إذن إلى هنا انتهينا من هذه المسألة. ورأي الشريف وغيره أن المحرم هو المجسم الحيواني والنقش. أما إذا كان مجسم غير حيواني أو إذا كان حيواني غير نقش ليس حرام، فلا المجسم غير الحيواني ولا النقش غير الحيواني. ولذلك أنه لعله بعض الصور اللي قد ما ذكرها هو اللي نستفيد من النقش هي حالة من التجسيم، يعني حالة من التطريز. أما مجرد الآن واحد عنده قلم ويرسم على الحائط مو معلوم أن هذا يسمى نقشا، وإذا سمينا نقش فأيضا هو محرم كما رأي السيد الخوي قدس الله سره كذا، يعتبر هذا نفسه هو أيضا محرم. أما مسألة الاقتناء فيبدو أنه بحسب رأي الشريف أيضا أنه لا مانع منه، وإنما كره ذلك من أجل الصلاة فقط. هذا هو تمام المسألة في ذلك. نعم، البيت يريد من عند غرفة، طبعا هي الحجرة، لأن الغرفة الغرفة فوق، يعني الآن احنا في الغرفة، الغرفة الطابق الثاني عادة عند العرب يسموها غرفة، إنما البقية يسموها دار أو حجرة. هاي بعض الاصطلاحات بدت يعني تغيب هي. نعم، بيوت بيت هو واحد غرف كذا. نأتي الآن إلى مسألة ثانية وهي مسألة التطفيف. التطفيف معناه التقليل على تعبير السيد الخوي وزنا ومعنى. التطفيف هو التقليل، أم وزنها نفس المعنى نفس الوزن، ومعناها أيضا هو ذلك. طبعا التطفيف عادة هي قضية البيع والشراء، والآيات الشريفة سورة كاملة ويل للمطففين ناظرة إلى هذا المعنى. المطفف هو إذا اكتال إلى الناس جانب الناس حاول يقلل، إذا اكتال لنفسه حاول أن يزيد، فبالنتيجة هو نوع من الغش. لكن في خصوص الميزان، ما يوزن ما يعد، سواء كان كالجوز مثلا أو يكون بالأمتار بالياردة أو بالأمتار، الشيخ رضوان الله عليه جعل التطفيف موضوعا في الكيل والوزن فقط، وإلحاق العد به إلحاق حكمي مو إلحاق موضوعي. سنجي على عبارة بين الإلحاق الحكمي، معنى ذلك أن التطفيف في الميزان والزيادة أو النقيصة في العد كلاهما حرام، لكن في الميزان نسميه تطفيف وفي العد ما نسميه تطفيف، نسميه مثلا زيادة، نسميه تقليل، نسميه افرض بخس، لكن تطفيف ما نسميه، لأن موضوع التطفيف يختص بالكيل والوزن. حقيقة هذا اللي ذكره قدس الله نفسه عليه ما بيشاهد. نعم الغالب التطفيف يكون بالكيل والوزن، أما يكون نص في الكيل والوزن وهذا هو الموضوع له فيبدو المسألة ليست هكذا. ثم التطفيف عبارة عن فعل حرام، شو العلاقة بما نحن فيه؟ التطفيف الإنسان هو يطفف، يعني يغش من جهة الوزن. احنا كلامنا الآن في المكاسب، فيقول الجماعة ذكروها وإحنا وياهم، يو ذكروها استطرادا لمناسبة. معنى الاستطراد أن هي ليست من المسائل، ولكن لمناسبة معينة ذكروها، أو المسألة في من يتصدى للتطفيف، يعني هو أصلا قائم على أن يزن. مثلا عامل، أفرض عامل بازين خان، وهذا يحاول أن ينقص من كمية الوقود ويأخذ كمية مال، هذا فعل زيادة ونقيصة بناء على أوزان لتر في مقابل هكذا، هذا متصدي لعملية التطفيف بشمله. أو هؤلاء الآن فيما يتعارف أن سيارات فيها حمل كبير فيها وزن، وشخص هو الذي يعين يقول الوزن كذا في مقابل كذا، فإما هو التطفيف بنفسه فعل من الأفعال المحرمة كالكذب، لكن إقحامه في مسألة التكسب إما استطراد كما قلنا، أو بلحاظ أن الشخص يتصدى أن يكون مطففا، وسيأتي إذا تصدى أن يكون مطففا هل هذه الإجارة حرام أو مو حرام. هو الشيخ راح يذكر هنا بعض المسائل اللي مو في محلها، بس على نحمل بسرعة. ما هو الدليل على حرمة التطفيف؟ قال الأدلة الأربعة. طبعا الأدلة الأربعة القرآن الكريم فيه آيات لا تبخسوا الناس أشياءهم ويل للمطففين، روايات الشريفة أيضا بعض الروايات اللي موجودة أنه إذا كثر الزنا مثلا في قوم ابتلوا أو بموت الفجأة، وإذا طففوا مثلا ابتلوا بالغلاء، أكو روايات. الإجماع نقل مفتاح الكرامة قدس الله نفسه وعن العلامة وغيره، وإذا قال إجماع على ذلك. بس الإجماع إجماع مدركي أو إجماع تعبدي، يعني يبدو مع وجود روايات هذا الإجماع يكون إجماع مدركي، فهو معروف المدرك، فهو حال حال القرآن والسنة. ثم قال الأدلة الأربعة ذكر منها العقل. هذا الموضوع شوية أحب أكون بخدمتكم. إحنا عندنا عادة يذكرون قضايا، من جملة ما يذكرون دليل العقل. إحنا عندنا دليل عقلي وعندنا دليل عقلائي، أحدهما غير الآخر. الدليل العقلائي يعني قامت سيرة العقلاء على التعامل مع هذا الموضوع وقبله، وجاء الشارع المقدس وأمضى هذه السيرة. العقلاء مثلا الآن العقلاء يتمسكون بالظهور، نقول الآن الظهورات الظواهر حجة في مقام التخاطب، في مقام الرواية يقول الظواهر حجة. ما هو الدليل على حجية الظواهر؟ قال عندنا سيرة العقلائية. العقلاء الآن في مقام التخاطب فيما بينهم يعتمدون على الظواهر. السيرة العقلائية قابلة للتخصيص، يعني الشارع ممكن أن السيرة العقلائية يتصرف فيها، يو يثبتها يو ينفيها يو يضيقها وأمثال ذلك ممكن. الدليل العقلي المشكلة فيه، احنا من اجينا الى الادله الاربعه اللي ناخذ الاجماع، اللي ناخذ القران والسنه والاجماع والعقل، اجينا الى الاجماع والعقل. طبعا غالبا الاجماعات المذكوره غالبا اجماعات مدركيه، مو نريد ننفيها، بس غالبا إجماعات مدركية، أكو إجماع لكن إجماعات قليلة جدا. أما العقل فالبعض يقول تصفحنا من البداية إلى النهاية ما وجدنا مسألة عليها دليل عقلي فقط، احنا نذكره لكن دليل عقلي، ما هو الدليل العقلي اللي نشدوه؟ يقول هاي قضية قام الدليل العقلي عليها. شنو هو الدليل العقلي مثلا؟ شو انت تقول؟ عندنا بعض الأشياء العقل يدركها بضرورتها لبداهتها بحيث لا يمكن أن يتصرف الشارع بها، وهذه من الأمور التي منحها الله تبارك وتعالى لكل عاقل ويحتج بها. فهذه الأمور العقلية عادة أمور ترجع إما إلى ارتفاع النقيضين، اجتماع النقيضين، إلى الدور، إلى التسلسل، إلى استحالة وجود المعلول بلا علة، مسائل جدا جدا محدودة، جدا محدودة. من جملة الأشياء اللي ذكروها قضية الظلم. قالوا الدليل العقلي اللي احنا نريده هنا وهو قضية الظلم. شنو معنى الظلم؟ يعني العقل يدرك أن سلب الحق من أحد هذا قبيح فقط، سلب الحق هذا بالدقة أيضا لازم يرجع إلى واحدة من هذه الأشياء اللي ذكرنا. ذن المسائل اللي هو نعبر عنها حكم العقل، في بعض الحالات يصير عندنا تداخل، قد هي من القضايا التأديبات مثلا الصلاحية، أو قضايا من الأمور التي جرت سيرة العقلاء، احنا نعبر عنها هذا دليل عقلي. ما مفروز المسألة بشكل دقيق ما بين الدليل العقلي والدليل العقلائي إطلاقا. مثلا من باب التوضيح ليس إليه، اجينا إلى مسألة مثلا حرمة التعبد بالظن. قال الشيخ في الرسائل أن حرمة التعبد بالظن قامت الأدلة الأربع عليها، من جملة ما ذكروا الدليل العقلي على حرمة التعبد بالظن. ثم قالوا استثنينا من عند خبر الأحد. الدليل العقلي إذا قام على شيء يستحيل التخصيص، حكم العقل إما أن يحكم وإما أن لا يحكم. أما العقل يحكم يجي الشارع يخصص، ما له علاقة، حكم العقل شيء وحكم الشارع شيء آخر. الدليل العقلي القائم على بعض ما ذكرنا هذا يستحيل أن يقع فيه التخصيص، يبقى المعلول يحتاج إلى علة في الدنيا والآخرة، ويبقى النقيضان لا يجتمعان في الدنيا والآخرة في هنا وفي غير مكان. فالدليل العقلي اللي يذكره لابد من تنقيحه، أو عندهم اصطلاح آخر يرجعون الدليل العقلي إلى بعض المسائل يعتبروا هذا دليل عقلي ما مرتبط بدليل العقلي في الحكمة أو في المنطق، ولا في نفس الوقت هو عبارة عن سيرة عقلائية. هذا الموضوع لكم، شوفوا الآن الأدلة العقلية اللي ذكروها ماذا يقصدون بها، لأن إذا قام دليل عقلي بعد ما نقدر نخصصه. وهذا بالأصول كلامهم يعني من المسلمات، ولذلك الاستصحاب القضية إذا كانت متيقنة عقلا قال شلون يصير عندنا بها شك؟ ما يصير عندنا شك بالقضية العقلية، إما أن نحكم وإما أن لا نحكم. أما العقل شاك ما أدري، ها هاي قضية شرعية نشك إحنا بها، أكو دليل أو ماكو دليل، فالشارع يقول استصحب. أما إذا العقل حكم، عقل إما أن يحكم بالوجود وإما أن يحكم بالعدم، يعني الشك في مقام العقل يساوق عدم الوجود، فشلون بالاستصحاب عندنا قضية مشكوكة؟ قالوا الأحكام العقلية ما تخضع للاستصحاب لأن شك يصير فيه. هذا كلام مر عليكم أعتقد بالرسائل أو غيره. فالدليل العقلي اللي ذكروا الجماعة وعندنا دليل عقلائي، لازم نميز بينهما، ما هو الدليل العقلي وما هو الدليل العقلائي. فهل عندهم اصطلاح؟ يوم ما عندهم اصطلاح. طبعا الشيخ المظفر في أصول المظفر لعله وسع المطلب هنا أكثر، كلام بينه وبين صاحب الفصول إذا تذكرون وبين الشيخ الأصفهاني، ذكر ما المقصود بالدليل العقلي اللي هي عبر عنها الملازمات. راجعوا ذاك الموضوع وخلوا هذا الموضوع ببالكم، حتى من تجينا مسألة فقهية قام الدليل العقلي على ذلك، من اجينا إلى هذه المسألة قال الدليل العقلي ناظر إلى أن التطفيف هو عبارة عن سلب حق، وسلب الحق من الآخرين ظلم، والعقل يرفض الظلم، هكذا قال هذا المقدار، هكذا قالوا. نرجع للب المسألة. قال المسألة الخامسة التطفيف حرام، هاي هي الفتوى. ما هو التطفيف؟ إلى الآن ما بين. قال ذكره حرمة في القواعد، من هو القواعد؟ العلامة قدس الله نفسه، ذكرها في المكاسب، ولعل ذكره إياها أو إياه للتطفيف من باب الاستطراد، معنى الاستطراد أن هذا ليس من مسائل العلم أو مسائل هذا الباب، وإنما ذكرت لمناسبة ما، هذا واحد. أو لا، المقصود مو هذا، المقصود يتصدى للتطفيف، يعني يتكسب حتى تكون من مسائل المكاسب، فلابد أكو بيها نوع من التكسب، يأجر نفسه يقول آني قوي في الميزان فآني أتصدى إلى الكيل والوزن، فعندما يتصدى يحاول أن يغش يطفف. أو المراد اتخاذ التطفيف كسبا بأن ينصب نفسه كيالا أو وزانا فيطفف للبائع. طبعا الآن أغلب وزن قليل، الآن الكيل موجود، الآن في زماننا الكيل قليل موجود عادة، وحتى الكيل هو طريق للوزن قاعد يصير الآن ما أقول. وكيف كان، سواء قلنا استطرادا أو من مسائل الباب، فلا إشكال في حرمته، حرمة الطي، حرمة التطفيف، ويدل عليه الأدلة الأربعة. أصلا الشيخ ما تعب نفسه وذكرها لوضوحها، أن القضية قضية كلش واضحة، فالأدلة الأربعة هي الدل عليها. ودليل العقل كما قلنا باعتبار أن سلب الحق هو ظلم، والظلم العقل لا يقبل به، فرجعها إلى هذه المسألة سلب الحق. ثم إن البخس ولا تبخس الناس أشياءهم في العد ما كان معدودا كالجوز والبيض والذرع بالأمتار، أو سابقا كانت الياردة، أو سابقا في زمنهم الذراع طوله كذا ذراعا عرضه كذا ذراعا، يلحق بالتطفيف حكما. هذا مبني كلامه على أن التطفيف حقيقة في الكيل والوزن، حقيقة هو في الكيل والوزن، لكن في العد والذرع لا يكون تطفيف وإنما يكون بخس، والبخس أيضا حرام، فهو يلحق بالتطفيف من باب الحكم، يعني حكم التطفيف حرام وحكم البخس أيضا حرام. ثم إن البخس في العد والذرع يلحق به حكما. هنا فد شيء، إذا البخس عبارة عن شيء آخر، هو قام الدليل على حرمة البخس، ولا تبخس الناس أشياءهم، نعم، فقام دليل مستقل على حرمة البخس، فليش يلحق به حكما؟ فيكون التطفيف حرام، البخس حرام، والتطفيف في الكيل والوزن، والبخس في العد والذرع. وإذا البخس والتطفيف نفس المعنى، نفس المعنى، فمعنى ذلك أن الحكم حقيقة هو واحد، ليس إلحاق حكمي، وإنما لأن الموضوع حرام فحكمه يكون حرام. ولذلك البعض قال أنه الإلحاق مو إلحاق حكمي، وإنما هذا موضوع. نعم قد الغالب أن يكون في الكيل والوزن الغالب، أما في العدي يقال له تطفيف، نعم يقال له تطفيف، لكن غالبا هو في الكيل والوزن، والأمر سهل. قال وإن خرج عن موضوعه، يعني البخس في العاد لا يكون تطفيفا، كلام يم الموضوع، البخس في العد والذرع لا يسمى تطفيفا، موضوعا خرج. هذا رأي الشريف. شلون الآن الطواف ليس صلاة، طواف غير الصلاة، طواف عبارة عن فعل تطوف حول الكعبة وتمشي مثلا، الصلاة شيء آخر. لكن من يجينا الشارع المقدس يقول ألحقنا الطواف بالصلاة حكما، فكما حكمنا بأن الصلاة لا بد من التطهير، لا بد من الطهارة من الحدثين، كذلك الطواف، فنحن ألحقنا الطواف بالصلاة من جهة الحكم، فنقول الطواف صلاة، فما يجري على حكم الصلاة، ما يجري على الصلاة من الحكم يجري على الطواف. هنا كذلك أن البخس غير التطفيف رأي الشريف، لكن كما كان التطفيف حرام يكون البخس أيضا حرام، فإلحاق حكم. نعم. قال ولو وازن أو وزن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما، هنا مسائل شوي توجهون. احنا عندنا الربا ينقسم الى قسمين، عندنا ربا قرضي، الان اقترض منك مبلغ 100 وانت تشترط الان اسددك 120، هذا حرام، نعبر عنه ربا قرضي. واكو عندنا ربا معاملتي، في المعاملات يصير ربا، معنى الربا الزيادة، يربو يعني يزيد. هذا الربا الزيادة اشترطوا الجماعة بشروط، من جملة الشروط أن يكون الذي يقع عليه الربا موزونا أو مكيلا فقط، فالعد خرج، فإذا 20 جوزة ب15 جوزة ماكو مشكلة، لازم الطرفين مكيل موزون. ثانيا أن يكون كلاهما من نفس الجنس، حنطة مع حنطة، رز مع رز، نعم الأوصاف ما يشترطون بها، فإذا حنطة من الدولة سين مع حنطة من الدولة صاد، ما دام اسمها حنطة ما يصير بها التفاضل الزيادة، فلازم شلون نبيعها 100 بـ100، كيلو بكيلو، حنطة بحنطة، شعير شعير. اجينا الآن إلى مسألة أصل البيوع خارجا، الآن الآن الريد احنا نشتري، شلون نتبايع؟ إلى صور. الصورة الأولى أجي لصاحب الدكان أقول له أريد كيلو حنطة، فالمعاملة ما عندي أنا حنطة أشرت له ولا قلت له فأريد كيلو حنطة، قال لي ما بيش هبقد، فيروح هو يجيب لي كيلو حنطة. فالمعاملة شن عبر عنها؟ معاملة وقعت على شيء كلي، ذمته اشتغلت لي بكيلو حنطة. هذا واحد. اثنيا أن أرى أمامي فد 100 كيلو حنطة، أقول له أريد من هذه كيلو، إن عبر عنا كلي لكن معين، عنده هواية يعني أكياس أشرت، أقول له من هذه أريد كيلو، فهو هي هاي بها 100 فيعطيني كيلو من هذه 100، عبر عنا كلي في المعين. الأول سمينا كلي في الذمة، هذا كلي في المعين. وتارة فقط كيلو عنده مشخص، أقول المعاملة على هذا الكيلو المشار إلى، تصير المعاملة شخصية. فعدنا كل في الذمة، وعدنا كل معين، وعدنا شخصي. هذا يا طرف، طرف البائع. طرف المشتري أيضا، المشتري هذه الأشياء الثلاثة تكون عنده. كيف؟ قل يا بأني أبيع لك، أريد من عندك 1000، فأني أي 1000 أطهيا في مقام الوفاء. وتارى أجيب مبلغ هلقد يقول أريد 1000 من ذني، وتارة عندي 1000 يقول أريد هذا 1000. فهذه الثلاثة كما تكون في المشتري كما تكون في البائع تكون في المشتري. غالبا غالبا في المشتري على نحو الكل في الذمة، غالبا المشتري يعني البائع ما إلى رغبة بألف معين. هاي مهمة المسألة، تصحح كثير من البيوع. غالبا البائع ما إلى رغبة بألف معين، وإنما يريد 1000. فلو فرضنا أن الزيت سرق 1000 دينار وجاء اشترى بهذه 1000، اشترى كتابا، فالكتاب ينتقل إلى زيد السارق، والألف تنتقل إلى البائع، والمعاملة صحيحة. لماذا؟ لأن البائع أراد 1000 من زيد، في مقام الوفاء زيد إطال 1000 المسروقة، المعاملة ما وقعت على عين مسروقة، المعاملة وقعت على 1000 في الذمة. ففي مقام الوفاء هذا أعطى 1000 المسروقة، فالبيع صحيح. يبقى زيد مطلوب 1000 المن للذي سرق منه. التفت هذه المعاملة الآن نريد إحنا نجعلها عند البائع. أكو عندي ربا، الآن يقول أكو عندي ربا، تارة أريد من عنده كيلو حنطة في مقام كيلو حنطة، فأنا أعطيه كيلو حنطة، أريد من عنده كيلو في الذمة، فهو يعطيني ناقص كيلو، فيقول المعاملة صحيحة. لماذا؟ لأن المعاملة ما وقعت على كيلو ناقص، المعاملة وقعت كيلو بكيلو، في مقام الوفاء أعطاني ناقص، فالمعاملة صحيحة ولا بد أن يعوضني الناقص. فإذا أعطاني 800 غرام مثلا، لا بد يعوضنا بمئتي. وكذلك إذا كانت كل في الذمة كل في المعين، الإشكال إذا كانت المعاملة شخصية، أريد هذا الكيلو، لاحظوا هاي العبارة، أريد هذا الكيلو، فأني أأشر وأصف، فهنا المعاملة صحيحة أو غير صحيحة. هذه المسألة بين الإشارة والوصف. مثلا واحد إجا خطب بنت شخص، قال له أريد بنتك زينب الكبرى. الكبرى مو اسمها زينب، أو زينب مو الكبرى، قال له أريد بنتك زينب الكبرى، فوقع العقد على زينب الكبرى. هو ما عنده زينب الكبرى، زينب وسطى، والكبرى اسمها غير زينب. فشنو العقد، صحيح أو باطل؟ أو يقول هذه الكبرى، هي هذه مو كبرى. فبين الإشارة وما بين الوصف. فمن نقدم؟ نقدم الإشارة الحسية باعتبار هاي متيقن، يو نقدم الوصف باعتبار المعاملة وقعت على الوصف. لأني ثلاث أشياء، دق الجرس الجنة إن شاء الله. شكرا، الحمد لله. السيد أمس الرواية اللي ذكرت.